اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وهذه كلمات في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة من قلبنا لحبيبنا صاحب الكوثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأحمد طه جليل المقام، يزيد الضياء بعطر الوئام، شفيعي حبيبي نبي السلام، نصلي عليه بكل التزام، بسنته فهي أمن الأنام، بيوم القيامة يوم الزحام، فغرد أيا كون غرد سلامي لأحمد طه جليل المقام. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وهذه كلمات في ملتقانا هذا ونحن نتنسم هذه الأجواء العطرة من شهر ربيع الأول، احتفاء بذكرى مولد النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشاعر الدكتور بسيم عبد العظيم عضو اتحاد كتاب مصر. يا رسول الله إني مخبت القلب منيب، أشهد الله بأني صادق الود حبيب، كيف لا والله يدعو من له قلب منيب، أن يحبكم لينجو من عذاب سيصيب، خصكم ربي بحب واصطفاكم يا نجيب، من لوى الجيد صدودا عن هداكم سيخيب، يسرب زادت بهاء حين شرفها الحبيب، قد تداعى الشرك فيها وانجلت عنها الكروب، إذ تلوت الآية تترى عطر الأكوان طيب، كل أدواء البرايا حار جراها اللبيب، في هداكم كل برء أنتم نعم الطبيب، سدد الله خطاكم واحتوى الشرك القليب، يوم بدر قد نصرتم يا له نصر عجيب، سرت من نصر لنصر والضلالات تخيب، جاء نصر الله حقا إنه الفتح القريب، قد سموتم فوق سأر عل قومك أن ينيبوا، يا رسول الله عذرا شرعكم نعم الطبيب، حين حدنا عنه هن يا له أمر عجيب، فتن سارت فأمست وبها حار اللبيب، يا رسول الله إني مخبت القلب منيب، أشهد الله بأني صادق الود حبيب. شعر دكتور بسيم عبد العظيم. كم شاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده، كانت في الغيب تناشده، حمدا لله تردده، ألق المعاني النادرة، المفردات الساحرة، منا إليكم عابرة، وبكل فن زاخرة، في محبة نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وهذه كلمات من الأستاذ الدكتور مجدي عاشور من علمائنا الأجلاء، مستشار مفتي الجمهورية. حتى عمر وأبو بكر يحتاجون إلى التعليم من رسول الله كل، وسيدنا علي وسيدنا عثمان وكله، ما فيش حد ما يحتاجش لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي لا يحتاج إلا إلى ربه عز وجل فقط. مجد عاشور. ألف صلاة النبي، ألف صلاة السيد، ألف صلاة النبي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمات وردت في حديث شريف تدفعنا إلى دقة انتقاء الكلمات وحسن الصياغة للعبارات، حرصا منا على ألا نرسل من أفواهنا إلى مسامع الآخرين إلا تلك الكلمات التي تبني ولا تهدم، التي تنير ولا تثير، التي تجمع ولا تفرق، التي تصنع الخير وتكون سببا في نصرة المجتمعات وحماية الأوطان من شرور الشائعات. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت عن الكلام الذي لا يحقق خيرا، هذا النوع من الصمت هو صمت أبلغ من الكلام الذي لا يحقق الخير. وهذا يذكرنا بعبارة كنا قد سمعناها عن ناقدنا الكبير الأستاذ الدكتور عبد القادر القط في لقاء من لقاءاتنا التي كنا نحظى بها، وقد قالها نقلا عن أديب مصر والعالم نجيب محفوظ الذي قال: قد يصنع الصمت ما لا يصنعه الكلام. وفي الختام هذه كلمات لصوت النقدي الناقد الأدبي مع الناقد الأدبي الكبير الأستاذ الدكتور حسام عقل، متحدثا عن صاحب الكوثر نبي الشفاعة صلى الله عليه وسلم في شهر مولده الكريم وفي ذكراه المباركة التي تتماس في أجوائها العطرة مع نسمات مرور 50 عاما على انتصارات 6 أكتوبر، هذه النسمات التي ستهل علينا بعد أيام. لا جدال أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ملهما لحملة الأقلام وأصحاب الرؤى والضمائر اليقظة، فهم الذين استطاعوا أن يلتقطوا نبض هذا المنجز النبوي الذي تحقق على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، منجزا حضاريا يوطد الطريق للتمدين والتحضر ويصنع الحياة. كثيرون مضوا على الطريق يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون سيرته ويريقون الضوء على ترجمته الغيرية. الذين يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم يستوحون في هذا الثناء ضمائرهم وحدها، فأكثر ثنائهم غير مملا عليهم، وإنما هو وحي الضمائر وخطرات النفس. من ذلك مثلا ما نظمه الشاعر المسيحي بولس سلامة. بولس سلامة من الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا على سيرته. وبولس سلامة أديب تنقل بين صيدا وعدد من المدن اللبنانية، وجاءت سطوره الشعرية مفعمة بحب النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه سيرة ومسيرة ومنجزا وتسامحا. أنشد بولس سلامة صاحب الملاحم الشعرية الكبيرة يقول: صفحة الكون بدلت في ثواني، بين مرآتها ضمير الدهور، فإذا أحمد العظيم نبي والمجيد القرآن حلم العصور. هذا مما نظمه بولس سلامة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتواردوا على منهله يمتاحون من هذا النبع المصفى الذي لا شوب فيه ولا شية، يغتذون من حب الحياة والتوطيد للقيمة، وتنثال الخواطر وتتدافع بعد مرور عدة سنوات أو عقود من ملحمة العرب العظيمة 10 من رمضان أو 6 أكتوبر، حيث نجح المقاتل المصري والعربي في أن يثبت ذاته وأن يوطد حضوره الحضاري وأن يدافع عن سمائه وأرضه وحدوده وهويته وولاءاته. فكانت ملحمة العبور العظيم في يوبيلها الذهبي منبعا آخر نمتاح منه سمات الفروسية والبطولة والذود عن القيمة حتى أبعد نقطة ألم يمكن تحملها. واقع الحال أن الواقع الإيماني الذي نقرأ في منظوره السيرة المحمدية هو ذاته الواقع الإيماني الذي نقرأ بقبس هديه ما جرى في ملحمة العبور العظيم، استيحاء المعنى الإيماني والوطني والارتباط بقضية أخلاقية وحضارية كبرى. السير العظيمة ما كان منها فرديا وما كان منها جماعيا قبس ضوء تتهدى به الأمم والشعوب في مسيرتها ومصائرها. دكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، ناقد أدبي ومشرف عام على ملتقى السرد العربي الدائم بالقاهرة. شكرا متابعتكم. كل لحظة وأنتم دائما بكل خير وأمان ورخاء. تحياتي هذا مع تحيات الزميل مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي.